الأخ محمد، نبدأ على بركة الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، حدثنا محمد بن معمر القيسي قال حدثنا الحجاج بن منهال قال حدثنا حماد بن سلمة عن عمرو بن يحيى بن سعيد بن العاص قال حدثني قيس بن محمد بن الأشعث أن الأشعث وهب له غلاما فغضب عليه وقال: والله ما وهبت لك شيئا. فلما أصبح رده عليه وقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف على يمين صبرا ليقتطع مال امرئ مسلم لقي الله تعالى يوم القيامة وهو مجتمع عليه غضبان، إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه. قال أبو بكر: تسمع الخبر المصرح بصحة ما ذكرت المصرح بصحة ما ذكرت أن الجنة إنما هي جنان في جنة، وأن اسم الجنة واقع على كل جنة منها على الانفراد. لتستدل بذلك على صحة تأويلنا الأخبار التي ذكرنا عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعل كذا وكذا لبعض المعاصي أنه لم يدخل بذلك الجنة، إنما أراد بعض الجنان التي هي أعلى وأشرف وأفضل وأنبل وأكثر نعيما وأوسع. إذ محال أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من فعل كذا وكذا لم يدخل الجنة، أي يريد لا يدخل شيئا من الجنان، ويخبر أنه يدخل الجنة، فتكون إحدى الكلمتين دافعة للأخرى وأحد الخبرين دافعا للآخر، لأن هذا الجنس مما لا يدخله التناسخ، ولكنه من ألفاظ العام الذي يراد به الخاص. وعن قتادة رضي الله تعالى عنه قال: حدثنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن أم الربيع بنت البراء وهي أم حارثة ابن سراقة رضي الله تعالى عنه أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا نبي الله، ألا تحدثني عن حارثة ابن سراقة؟ وكان قد قتل يوم بدر، أصابه سهم غرب، فإن كان في الجنة صبرت، وإن كان غير ذلك اجتهدت عليه الثكل. قال: يا أم حارثة، إنها جنان، وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى. وحدثنا قتادة عن أنس، فذكر محمد بن يحيى أحاديثهم مرفوعة كلها بهذا المعنى. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: خرج ابن عمتي حارثة نظارا يوم بدر، فأصابه سهم غرب، فأتت أمه الربيع النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن كان حارثة في الربيع الجنة. فأتت أمه الربيع النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن كان حارثة في الجنة فسأصبر، وإن كان غير ذلك فسترى. قال: يا أم حارثة، إنها جنان، وإن حارثة في الفردوس الأعلى. وحدثنا قتادة عن أنس أن الربيع أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، أنبئني عن حارثة، أصيب يوم بدر، فإن كان في الجنة صبرت واحتسبت، وإن كان غير ذلك اجتهدت في البكاء. فقال: يا أم حارثة، إنها جنان في جنة، وإنه أصاب الفردوس الأعلى. قال أبو بكر: قد أمليت أكثر طرق هذا الخبر في كتاب الجهاد، وقد أمليت في كتاب ذكر نعيم الجنة ذكر درجات الجنة وبعد ما بين الدرجتين منها، وأمليت أخبار النبي صلى الله عليه وسلم إن أهل الجنة لا يتراءون أهل الغرف كما تتراءون الكوكب الدري في أفق من آفاق السماء لتفاضل ما بينهما، وقول بعض أصحابه رضي الله تعالى عنهم: تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم. قال: بلى، رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. وأمليت أخبار النبي صلى الله عليه وسلم بين كل درجتين من درج الجنة مسيرة 100 عام. فمعنى هذه الأخبار التي فيها ذكر بعض الذنوب الذي يرتكبه بعض المؤمنين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال: إن مرتكبه لا يدخل الجنة، معناها أنه لا يدخل العالي من الجنان التي هي دار المتقين الذين لم يرتكبوا تلك الذنوب والخطايا والحوبات. وقد كنت أقول وأنا حدث: جائز أن يكون معنى أخبار النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، أي لا يدخل النار دخول الأبد كدخول أهل الشرك والأوثان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما أهل النار الذين هم أهلها لا يموتون فيها ولا يحيون. الأخبار التي قد أمليتها بتمامها أو يكون معناها أي لا يدخلون النار موضع الكفار والمشركين من النار، إذ أن الله تعالى عز وجل قد أعلم أن للنار 7 أبواب، وأخبر أن لكل باب منهم جزءا مقسوما، فقال له فقال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لها 7 أبواب. فمعنى هذا الخبر قد يكون أنهم لا يدخلون النار موضع الكفار منها، لأن العلم محيط أن من لم يدخل موضعا لم يقل يخرج، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الأخبار المتواترة التي لا يدفعها عالم بالأخبار أنه يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. فإذا استحال أن يخرج من موضع لم يدخل فيه، ثبت وبان وصح أن يخرج من النار ممن أن يخرج من النار من كان في قلب ممن كان في قلبه ذرة من إيمان. إنما أخرج من موضع النار غير الموضع الذي خبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يدخل ذلك الموضع من النار. فالتأليف بين الأخبار المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم على ما قد بينا، وبيقين يعلم كل عالم بلغة العرب أن جائزا أن يقول القائل: لا أدخل الدار، إنما يريد بعض الدور. كذلك يقول أيضا: لا أدخل دار فلان، ولفلان دور ذوات وعدد، وإنما يريد أني لا أدخل بعض دوره، لأنه إنما يريد لا أدخل شيئا من دور فلان. والصادق عند السماع الذي لا يتهم بكذب إذا سمعه يقول: لا أدخل دار فلان، ثم يقول بعد مدة قصيرة أو طويلة: أدخل دار فلان، لم يتوهم من سمع من الصادق هاتين اللفظتين أن إحداهما خلاف الأخرى، إذا كان المتكلم بهاتين اللفظتين عندهم ورعا دينا فاضلا صادقا. ويعلم من سمعه ممن يعلم أنه لا يكذب أنه إنما أراد بقوله إذا سمع اللفظة الثانية أدخل دار فلان أنه أراد بالدار التي ذكر أنه لا يدخلها غير الدار التي ذكر أنه يدخلها. فإذا كان معلوما عند السامعين إذا سمعوا الصادق البار عندهم يتكلم بهاتين اللفظتين أنهما ليستا بمتناقضتين ولا متهاترتين، وأنهم يحملون اللفظتين جميعا على الصدق، ويؤلفون بينهما أنه إنما أراد بالدار التي ذكر أنه لا يدخلها غير الدار التي ذكر أنه يدخلها، وجب على كل مسلم يقر بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم ويستيقن أنه أبر الخلق وأصدقهم وأبعدهم عن الكذب والتكلم بالتكاذب والتناقض، أن يعلم ويستيقن أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، يريد أي لا يدخل شيئا من المواضع التي يقع عليها اسم النار. ثم يقول: يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، لأن اللفظتين اللتين رويتا عنه إذا حملتا على هذا كانت إحداهما دافعة للأخرى، فإذا تؤولتا على ما ذكرنا كانتا متفقتي المعنى وكانتا من ألفاظ العام التي يراد بها الخاص، فافهموا هذا الفصل لا تخدعوا فتضلوا عن سواء السبيل. ونقول أيضا: معلوم متيقن عند العرب أن المرء قد يقول: لا أدخل موضع كذا وكذا، ولا يدخل فلان موضع كذا وكذا، يريد مدة من المدد ووقتا من الأوقات. قد يجوز أن يقول صلى الله عليه وسلم: من فعل كذا وكذا لم يدخل الجنة، يريد لم يدخل الجنة في الوقت الذي يدخلها من لم يرتكب هذه الحوبة، لأنه يحبس عن دخول الجنة إما للمحاسبة على الذنب أو لإدخال النار ليعذب بقدر ذلك الذنب، إن كان ذلك الذنب مما يستوجب به المرتكب النار، إن لم يعفو الله تعالى ويصفح ويتكرم فيغفر ذلك الذنب. فمعنى هذه الأخبار لم يخلو من إحدى هذه المعاني، لأنها إذا لم تحمل على بعض هذه المعاني كانت على التهاتر والتكاذب. وعلى العلماء أن يتأولوا أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما قال علي بن أبي طالب: إذا حدثتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فظنوا به الذي هو أهناه وأهداه وأتقاه. وعن أبي عبد الرحمن وهو السلمي عن علي رضي الله تعالى عنه قال: إذا حدثتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فظنوا به الذي هو أهناه وأهداه وأتقاه. فخرج علي وقد ثوب بالصلاة فقال: نعم ساعة الوتر هذه. وعن أبي عبد الرحمن السلمي قال: وخرج علي رضي الله تعالى عنه حين ثوب المثوب للصلاة فقال: أين السائل عن الوتر؟ هذا حين وتر حسن. باب ذكر موضع عرش الله تعالى قبل خلق السماوات. حدثنا محمد بن معمر. يوجد باب ذكر الدليل على أن قوله عز وجل وهو الذي أحياكم. وهو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم. على أن من ادعى ممن أنكر عذاب القبر وزعم أن الله تعالى لا يحيي أحدا في القبر. لا، في الباب غير ظاهر عندك. باب ذكر الدليل على أن قوله عز وجل وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ليس ينفي أن الله عز وجل يحيي الإنسان أكثر من مرتين. أحسن الله إليكم. على أن من ادعى ممن أنكر عذاب القبر وزعم أن الله تعالى لا يحيي أحدا في القبر قبل يوم القيامة احتجاجا بقوله عز وجل: ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين. وهذه الآية من الجنس الذي قد أعلمت في مواضع من كتبنا في ذكر العدد الذي لا يكون نفيا لما زاد على ذلك العدد، فافهموه لا تغالطوا. قال الله عز وجل: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه. فقد أحيا الله عز وجل هذا العبد مرتين قبل البعث يوم القيامة وسيبعث يوم القيامة. فهذه الآية تصرح أن الله عز وجل قد أحيا هذا العبد مرتين، إذ قد أحياه المرة الثانية بعد مكثه ميتا 100 سنة وسيحييه يوم القيامة فيبعثه. وقال جل وعلا: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. وقد كنت بينت في كتابي الأول كتاب معاني القرآن أن هذا أمر تكوين أماتهم الله بقوله موتوا، لأن سياق الآية دال على أنهم ماتوا، والإحياء إنما كان بعد الإماتة، لأن الله تعالى قال: ثم أحياهم، دال على أنهم قد كانوا ماتوا، فأحياهم الله تعالى بعد الموت. فهذه الجماعة قد أحياهم الله تعالى مرتين قبل البعث، وسيبعثهم الله يوم القيامة أحياء. فالكتاب دال على أن الله تعالى يحيي هذه الجماعة مع ما تقدم من إحياء الله تعالى إياهم 3 مرات. لو كان كما ادعت هؤلاء الجهلة أن الله تعالى لا يحيي أحدا في القبر قبل وقت البعث، فكيف وقد ثبت في كتاب الله وسنن نبيه صلى الله عليه وسلم خلاف دعواهم الضاحضة خبر الله تعالى عز وجل أن آل فرعون يعرضون على النار غدوا وعشيا. وسياق الآية دال على أن النار إنما تعرض عليهم غدوا وعشيا قبل يوم القيامة، ومحال أن تعرض النار على جسد لا روح فيه ولا يعلم أن النار تعرض عليه. النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أيضا أن النار تعرض على كل ميت إذا كان من أهلها، كذلك قد أخبر أن الجنة تعرض على كل ميت غدوا وعشيا إذا كان من أهلها. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات أحدكم يعرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، يقال هذا مقعدك حتى تبعث إليه. قال أبو بكر: قد أمليت طرق هذا الخبر في كتاب الجنائز في أبواب عذاب القبر وهذا الخبر يبين ويوضح أن المقبور يحيا في قبره، ويبين ويوضح أيضاً أن الجنة والنار مخلوقتان لا كما ادعت الجهمية أنهما لم تخلقا بعد. فاسمعوا خبرا يدل على مثل ما دلت عليه الآية التي تلوتها، والبيان أن الله تعالى يحيي المقبور قبل البعث يوم القيامة، مما لم أكن ذكرته في أبواب عذاب القبر، إذ ليس في الأخبار التي أذكرها ذكر العذاب، إنما فيهما ذكر الإحياء في القبر دون ذكر العذاب. وعن سليمان التيمي عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مررت على موسى وهو يصلي في قبره. باب ذكر موضع عرش الله عز وجل قبل خلق السماوات. وعن عمران ابن حصين قال: دخل قوم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلوا يسألونه ويقولون: أعطنا حتى ساءه ذلك. ثم خرجوا من عنده فدخل عليه قوم آخرون فقالوا: جئنا لنسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ونتفقه في الدين ونسأل عن بدء هذا الأمر. قال: فأقبلوا ببشرى الله. وقال ابن معمر: بشرى الله. وقالوا جميعا: إذ لم يقبله أولئك، يعني الذين خرجوا من عنده، قالوا: قد قبلنا يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان الله ولا شيء غيره، وكان العرش على الماء، وكتب في الذكر كل شيء، ثم خلق الله تعالى 7 سماوات، ثم أتاه آت، يعني عمران، فقال: إن ناقتك قد ذهبت. قال: فخرجت والسراب ينقطع. وقال ابن معمر: يتقطع دونها، فلوددت أني كنت تركتها. وعن زر بن حبيش قال: قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: ما بين السماء والأرض 500 عام، وبصر كل سماء 500 عام، يعني غلظها، وما بين السمائين 500 عام، وبين الكرسي وبين الماء 500 عام. ولم يقل ابن معمر: وبصر كل سماء 500 عام، ولم يقل أيضا: وبين الكرسي وبين الماء 500 عام، والعرش فوق الماء، والله تعالى فوق العرش، وما يخفى عليه من أمركم شيء. وعن أبي مالك عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وعن مرة الهمداني عن ابن مسعود عن ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. مرة الهمداني ليس الهمداني. أحسن الله إليكم. وعن مرة الهمداني عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عن ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في قول الله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات. قال: إن الله تبارك وتعالى كان على عرشه على الماء، ولم يخلق شيئا غير ما خلق قبل الماء، فلما أراد أن يخلق الخلق أخرج من الماء دخانا فارتفع فوق الماء، فسمى عليه فسماه سماء، ثم أيبس الماء فجعله أرضا واحدة، ثم فتقها فجعلها 7 أراضين في يومين في الأحد والاثنين، فخلق الله تعالى الأرض على حوت، والحوت هو النون الذي ذكره الله عز وجل في القرآن بقوله: نون والقلم وما يسطرون. والحوت في الماء، والماء على ظهر صفاه، والصفات صفاة على ظهر صفاه، والصفاه على ظهر ملك، والملك على الصخرة، والصخرة في الريح، وهي الصخرة التي ذكر لقمان، ليست في السماء ولا في الأرض. فتحرك الحوت فاضطربت، فتزلزلت الأرض، فأرسل الله تعالى عليها الجبال فقرت، فالجبال تفخر على الأرض، فذلك قوله تعالى: جعل لها رواسي أن تميد بكم. وخلق الله تعالى الجبال فيها وأقوات أهلها وشجرها وما ينبغي لها في يومين في الثلاثاء والأربعاء. جعل وألقى فيها وألقاها في الأرض. الآية، يعني الآية هي هيك مكتوبة أنا عندي، يعني مكتوب إنه جعل لها رواسي أن تميد بكم. تحب أتأكد؟ ايه تأكد. نعم. بارك الله فيكم شيخنا، عندنا أو عندي وألقى كما عندكم، والآية التي قرأها آية وجعل هذه وجعل في الأرض رواسي، صحيح شيخنا؟ في آية بسورة النمل رقم 61: أما جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا. بس ما معناتها هاي الآية في لازم ألقى فيها. عندنا أيضا مكتوب ألقى في النسخة التي عندنا نعم. آية، الآية مذكورة. تمام. أنا هي طبعا النسخة اللي عندي معناتها فيها خطأ. نعم. أحسن الله إليكم. وخلق الجبال فيها وأقوات أهلها وشجرها وما ينبغي لها في يومين، في الثلاثاء والأربعاء، فذلك حين يقول: أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا، ذلك رب العالمين، وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها. يقول: أنبت أشجارها وقدر فيها أقواتها لأهلها في 4 أيام سواء للسائلين. ويقول: من سأل فهكذا الأمر. ثم استوى إلى السماء وهي دخان، وكان ذلك الدخان من تنفس الماء حين من تنفس الماء حين تتنفس، فجعلها سماء واحدة. ثم فتقها فجعلها 7 سماوات في يومين، في الخميس والجمعة. وإنما سمي يوم الجمعة لأنه جمع فيه خلق السماوات والأرض. وعن مجاهد في قول الله عز جزاك وجل: خيرا يا أبا عمر، بارك الله فيك، رضي عنك ويكمل إن شاء الله. الأخ علي، جزاك الله خيرا. أحسن الله إليكم. علي، السلام عليكم ورحمة الله. السلام وبركاته. عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء، قال: خلق الله الأرض قبل السماء، فلما خلق الأرض ثار منها الدخان، فذلك حين يقول: ثم استوى إلى السماء وهي دخان، قال: فسواهن 7 سماوات، قال: بعضهن فوق بعض، والسبع أراضين بعضهن تحت بعض. قال: ويلحق في الأبواب التي قدمنا ذكرها في هذا الكتاب. عن قتادة عن أنس أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه. عن النعمان وهو ابن بشير قال: انكسفت الشمس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج يجر ثوبه فزيا حتى أتى المسجد، فلم يزل يصلي حتى انجلت، فلما انجلت قال: إن أناسا يزعمون أن الشمس والقمر لا ينكسفان إلا لموت أحد عظيم من العظماء، وليس كذلك، إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، ولكنهما آيتان من آيات الله عز وجل، إن الله إذا تجلى لشيء من خلقه خشع له، فإذا رأيتم ذلك فصلوا كأحدث صلاة صليتموها من المكتوبة. قال أبو بكر: معنى هذا الخبر يشبه بقوله تعالى: فلما يشبه تجلى رب يشبه أحسن الله عليكم. معنى هذا الخبر يشبه بقوله تعالى: فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، الآية، إلا أن أبا قلابة لا نعلمه سمع من النعمان بن بشير شيئا ولا لقيه. عن طلحة بن خراش قال: لقيني جابر بن عبد الله فأخبرني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقيه، فقال: يا جابر، ما لي أراك منكسرا؟ قلت: يا رسول الله، استشهد أبي وترك عليه دينا وعيالا. فقال: ألا أبشرك بما لقي الله به أباك؟ إن الله لم يكلم أحدا من خلقه قط إلا من وراء حجاب، وإن الله أحيا أباك فكلمه كفاحا، وقال: يا عبدي، تمنى علي ما شئت أعطيك، قال: تردني إلى الدنيا فأقتل فيك؟ فقال تبارك وتعالى: لا، إني أقسمت بيمين إنهم إليها لا يرجعون، يعني الدنيا. وعن عبد الرحمن بن يزيد قال: قال عبد الله: كنت مستترا بأستار الكعبة، قال: فجاء 3 نفر، كثير شحم بطونهم، قليل فقه قلوبهم، قرشي وختناه، ثقفيان أو ثقفي وختناه قرشيان. قال: فتكلموا بكلام لم أفهمه، فقال أحدهم: أترون الله يسمع كلامنا هذا؟ فقال الآخر: أرى أن إذا رفعنا أصواتنا سمعه، وإذا لم نرفعها لم يسمع. فقال الآخر: إن سمع منه شيئا سمعه كله. فقال عبد الله: ذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل: وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، إلى آخر الآية. قال أبو بكر في خبر ابن مسعود الذي أمليته في كتاب الجهاد في قوله: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء في الجنة فيطلع إليهم ربك اطلاعة، فقال: هل تشتهون شيئا فأزيدكموه. فكل من له فهم بلغة العربي يعلم أن الاطلاع إلى الشيء لا يكون إلا من أعلى إلى أسفل، ولو كان كما زعمت الجهمية أن الله مع الإنسان وأسفل منه وفي الأرض السابعة السفلى كما هو في السماء السابعة العليا لم يكن لقوله فيطلع إليهم ربك اطلاعة معنى. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجتمع ملائكة الليل والنهار في صلاة الفجر وصلاة العصر، فيجتمعون فتصعد ملائكة الليل وتثبت ملائكة النهار، فيسألهم ربك: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. قال أبو بكر: قد أمليت هذا الباب في كتاب الصلاة، وفي الخبر ما بان وثبت وصح أن الله عز وجل في السماء، وأن الملائكة تصعد إليه من الدنيا، لا كما زعمت الجهمية المعطلة أن الله في الدنيا كهو في السماء، ولو كان كما زعمت لتقدمت الملائكة إلى الله في الدنيا أو نزلت إلى أسفل الأراضين إلى خالقهم، على الجهمية لعائن الله المتتابعة. عن أبي عبيدة قال: قال عبد الله: سارعوا إلى الجمع، فإن الله عز وجل يبرز لأهل الجنة في كل جمعة في كثيب من كافور أبيض يكونون منه في القرب على قدر إسراعهم إلى الجمعة، فيحدث الله لهم من الكرامة شيئا لم يكونوا رأوهم قبل ذلك، ثم يرجعوا إلى أهلهم وقد أحدث الله لهم. وخرج عبد الله بن مسعود يريد المسجد يوم الجمعة، فإذا رجلان قد سبقاه إلى المسجد، فقال عبد الله: رجلان وأنا الثالث، إن شاء الله يبارك في الثالث. عن وكيع بن حدس عن عمه أبي رزين قال: قلت يا رسول الله: أكلنا يرى ربه يوم القيامة؟ وما آية ذلك في خلقه؟ قال: أليس كلهم ينظرون إلى القمر خاليا به؟ قال: قلت بلى. قال: فالله أعظم. عن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن كعب أنه قال: إن الله قسم رؤيته وكلامه بين محمد صلى الله عليه وسلم وبين موسى عليه السلام، فرآه محمد مرتين وكلمه موسى مرتين. قال عامر: فانطلق مسروق إلى عائشة فذكر الخبر. عن مرة الهمداني عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عجب ربنا تبارك وتعالى من رجلين: رجل ثار من وطائه ولحافه من بين حبه وأهله إلى صلاته، فيقول ربنا: انظر إلى عبدي ثار من فراشه ووطائه من بين حبه وأهله إلى صلاته رغبة فيما عندي وشفقة مما عندي، ورجل غزا في سبيل الله فانهزموا فعلم ما عليه من الفرار وما له في الرجوع، فرجع حتى أهريق دمه رغبة فيما عندي وشفقة مما عندي، فيقول الله عز وجل للملائكة: انظروا إلى عبدي رجع رغبة فيما عندي ورهبة مما عندي حتى أهريق دمه. عن أبي أسامة عن سفيان عن قيس بن وهب عن مرة في قوله: ولقد رآه نزلة أخرى، قال: رأى جبريل في وبر رجليه الدر مثل القطر على البقل. عن علقمة عن عبد الله قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من أهل الكتاب، فقال: يا أبا القاسم، إن الله خلق السماوات على أصبع، والأرض على أصبع، والشجر على أصبع، والثرى على أصبع، والخلائق على أصبع، ثم قال: أنا الملك، فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه، ثم قال: وما قدر الله حق قدره. عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعني يقول تبارك وتعالى: كذبني عبدي ولم يكن له أن يكذبني، وشتمني ولم يكن له أن يشتمني، فأما تكذيبه إياي يعني قوله: لن يعيدنا الله كما بدأنا، إنه ليس أول الخلق يريد بأشد علينا من آخره. لم يذكر عيسى بن أبي حرب هذا الكلام ولم يكن في كتابه. وأما شتمه إياي أن يقول: اتخذ الله ولدا، وأنا الأحد الصمد، لم ألد ولم أولد، ولم يكن له كفوا أحد. عن علقمة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، ولا يدخل النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. فقال رجل: يا رسول الله، الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال، إن الكبر من بطر الحق وغمص الناس. قال أبو بكر: هذه اللفظة من بطر الحق من الجنس الذي يقول إن العرب تذكر الفعل تريد فاعله، لأن الكبر فعل المتكبر، والمتكبر هو الفاعل، فقوله إن الكبر من بطر الحق وغمص الناس. عن السدي عن مرة عن عبد الله: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. قال يريدونها ثم يصدرون عنها بأعمالهم. قال أبو بكر رواه يحيى بن سعيد عن شعبة أيضا مرفوعة. عن عمرو بن دينار قال أنه سمع جابر بن عبد الله يقول سمعت أذناي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيخرج أناس من النار. عن ابن طاووس عن أبيه قال سمعت ابن عباس يقول اللهم تقبل شفاعة محمد الكبرى وارفع درجته العليا وأعطه سؤله في الآخرة والأولى كما آتيت إبراهيم وموسى. عن أنس أن النبي صلى يصيبن أقواما سفع من النار عقوبة بذنوب أصابوها ثم ليدخلهم الله الجنة بفضل رحمته. عن أنس بن مالك أن النبي الله صلى الله عليه وسلم قال لكل نبي دعوة دعا بها في أمته وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. عن قتادة قال قلت لبلال بن أبي بردة أن الحسن حدثنا أن أبا موسى الأشعري كان له أخ يقال له أبو رهم وكان يتسرع في الفتنة فكان أبو موسى ينهاه وقال لولا ما قلت ما حدثتك أبدا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلمين يتواجهان بسيفهما فقتل أحدهما الآخر إلا دخلا النار جميعا فقيل له هذا القاتل فما بال المقتول فقال إنه أراد قتل صاحبه قال بلال لا أعرف آثارهم. عن هشام بن سعد عن محمد بن عقبة قال خطب معاوية فتكلم بشيء مما ينكر الناس فرد عليه فتى واحد فسره وأعجبه ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يكون أمراء يقولون فلا يرد عليهم يتهافتون في النار يتبع بعضهم بعضا. عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يخرج أقوام من النار قد احترقوا إلا دائرة وجوههم فيدخلون الجنة. عن عبد الله بن محمد بن عقيل قال سمعت ابن عمر عن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يؤذن في الناس أن من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له مخلصا فله الجنة. فقال عمر إذا يتكلوا قال فدعهم. عن محمد بن عبد الله بن ميمون قال حدثني يعقوب بن عاصم قال حدثني رجلان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سمعا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير مخلصا بها روحه وجه الله مصدقا بها لسانه وقلبه إلا فتقت له أبواب السماء فتقا حتى ينظر الرب إلى قائلها من أهل الدنيا وحق لعبد إذا نظر الله إليه أن يعطيه سؤله. قال أبو بكر يرد كل خبر من هذه الأخبار إلى موضعه من بابه فقد بينت في أبوابها معانيها كلها وألفت بين ألفاظها وفي المعاني وإن كانت ألفاظها مختلفة عن أهل الجهل بالزيادة. يرد كل خبر يرد أحسن الله إليكم. عن عراك بن مالك أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ترغبوا عن آبائكم فمن رغب عن أبيه فقد كفر. قال أبو بكر هذه اللفظة فقد كفر من الباب الذي قد أمليت في كتاب الإيمان أن اسم الكفر قد يقع على بعض المعاصي الذي لا يزيل الإيمان بأسره وإنما ينقص من الإيمان لا يذهب به جميعا قد بينت هذا المعنى في ذلك الموضع بيانا شافيا. عن هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أهل الجنة لا يتراءون في الجنة بهذا يريد بمثل حديث أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو بكر قال لنا محمد بن يحيى لا أبعد أن يكون عطاء بن يسار قد سمعه من أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما. قال هذا آخر الكتاب والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى وآله وصحبه وسلم. نعم الحمد لله رب العالمين ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا فيما قرأنا وفيما تعلمنا وأن يجعله علما نافعا وأن ينفعنا به وأن يصلح لنا أقوالنا وأعمالنا وأن يرزقنا الجنة. يعني كما قلت لكم في أول الدرس إن شاء الله الكتاب القادم سيكون إبان الكبرى لكن سنأخذ مهلة اليوم الاثنين. خلينا نأخذ مهلة إلى الاثنين القادم بإذن الله تعالى. أو لا ليس الاثنين القادم يوم الأحد القادم بإذن الله نبدأ بالإبانة الكبرى. بارك الله فيكم جميعا وجزاكم خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا. يوجد بارك الله فيكم شيخنا، يوجد أخ عنده فوت يسير، هل تسمح بقراءته؟ طيب جزاكم الله خير. قال: كانت في دارهم في وجهه فزعة، فزعم محمود أنه سمع عتبان بن مالك الأنصاري، وكان ممن شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر محمد بن يحيى الحديث بطوله وفي الخبر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن الله حرم على النار أن تأكل من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. جزاكم الله خير الجزاء شيخنا. آمين آمين وإياكم. والله قدر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.